ذلك الشيء الذي نهي عنه. والنواهي كثيرة كما هي معلوم، تارة بالنهي أن يقول أفإني أنهاكم عنه، وتارة يكون بالفعل كأن يقول لا تفعلوا كذا وكذا، وتارة ينهى عنه بلفظ دال على النهي. وعبارات النهي معروفة، فإذا قال مثلا كلمة تدل على النفي فإنه دليل على الفساد. روي عن شيخ الإسلام أنه قال إن الله ورسوله لا ينفيان مسمى اسم شرعي إلا للإخلال ببعض شروطه. فقوله لا يقبل الله صلاة محدث حتى يتوضأ دليل على أن الوضوء شرط، لأنه نفى الصلاة. وكذلك قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دل على أن الصلاة في هذه الحال لا تقبل لفقد شرط من شروطها أو ركن من أركانها. وكذلك إذا جاء بالنهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة وهو بحضرة طعام يشتهيه، أو وهو يدافع أحد الأخبثين، فهذا أيضا نهى، فيدل على أن الصلاة بهذه الحال وإن كانت تجزي لكن أنها مكروهة كراهة شديدة، وذكروا عللا في ذلك. كذلك قوله لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول دليل على أن هذا شرط وأنها لا تجب فيه الزكاة. كذلك قوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل دليل على أن النية في الصيام شرط. وكذلك في المعاملات، إذا قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن، هذه نواهي بلفظ النفي تدل على أن هذا يكون باطلا أو غير منعقد. وقد يأتي ويراد به بعض الصور، مثل قوله لا ربا إلا في النسيئة، المراد لا ربا أشد وأعظم إثما إلا في النسيئة. وقد جاءت أحاديث تدل على ربا الفضل. فالحاصل أنه إذا كان النهي للذات كحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذا نفي للذات. وكذلك إذا كان ذلك لشرط نفي لشرط من الشروط، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فإن ذلك كله مفسد لهذه العبادة. وإن يعد لخارج كالإمة فلن يضير. فافهم أن العلة إذا عاد لخارج لا لشيء في نفس العبادة فإنه لا يضير. افهم العلة. الإمة لبس الإمامة ورد حديث وإن كان ضعيفا ائتوا المساجد حسرا ومعممين فإن العمائم تيجان العرب. هذا أمر بالعمة ونهي عن تركها إلا أنه أذن بقوله حسر الحاسر الذي ليس عليه عمامة. فهكذا فمثل هذا لا يضير لأنه يعود النهي لخارج. ثم يقول والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع. هذه أيضا قاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة في المعاملات والعادات، والأصل في العبادات المنع إلا بدليل. المراد بالإباحة الحل. الأصل في العبادات المنع إلا بدليل، والأصل في المعاملات والعادات الحل إلا بدليل. فمن تعبد عبادة طلب منه الدليل، ما دليلك على هذه العبادات؟ على هذه العبادة، لأن العبادات قد بينت شرعا، أبين النبي صلى الله عليه وسلم العبادات وكمل الله له الدين. فإذا تعبد أحد بعبادة وليس عليها دليل فإنه ينهى عن ذلك. يدخل في العبادات الصلوات. الصلوات مثل صلاة في شهر رجب أول ليلة جمعة تسمى صلاة الرغائب. يحيون تلك الليلة يتعبدون بذلك. هل عندكم دليل؟ هل فعلها السلف؟ ما فعلت إلا في القرن الرابع. كان رجل حسن الصوت صلى في أحد مساجد الشام تلك الليلة وصلى معه اثنان أو ثلاثة، ثم ذهب وسافر. ولما كان في الليلة مثلها بعد سنة جاء إلى ذلك المسجد وصلى فيه، فصلى معه عددا أكثر واستمر على ذلك نحو 30 سنة. يأتيهم